راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 29 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في عدد من الدروس السابقة عن صفة الحج، وختمنا صفة الحج ببيان طواف الإفاضة وطواف الوداع في درسنا السابق. ونريد أن ننبه هنا بعد تمام طواف الإفاضة وطواف الوداع وأعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي وغيرها إلى عدد من التنبيهات. أولها أن طواف الإفاضة هل يشرع للإنسان فيه الاطباع أم لا يشرع فيه الاطباع؟ قد ذكرنا أن التحلل يقع قبل طواف الإفاضة، لذلك المسلم يذهب إلى طواف، أو المحرم يذهب إلى طواف، الحاج يذهب إلى طواف الإفاضة وهو ليس محرما أصلا، وإنما يذهب بثوبه الذي يلبسه المعتاد، لذلك لا يقال إن الاطباع فيه سنة، لا، إذن الاطباع هو سنة في طواف العمرة أو في طواف القدوم، الطواف الذي يطوفه الإنسان حال إحرامه. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فإن الحاج يطوفه حال إحلاله بالحاء، أي حال كونه حلالا وليس حال كونه محرما وحراما. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طواف الإفاضة الظاهر والله تعالى أنه لا يشرع فيه رمل، أي لا يشرع فيه إسراع في الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، وإنما الرمل والاطباع سنتان في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج. طيب، مسألة وتنبيه ثالث، نقول هناك من يتساهل بمسألة التوكيل في الرمي، وفي الحقيقة التوكيل في الرمي أو التوكيل في مشاعر الحج ومناسكه لا ينبغي أن يكون إلا عند الاحتياج إليه والعذر، أما إذا لم يكن لدى الإنسان عذر فينبغي له أن يقوم بفرائضه وأن يقوم بحجه ونسكه بنفسه. التنبيه الرابع، وهو أن بعض الناس ربما انصرف إلى طواف الوداع ووكل في الرمي في اليوم 12 مثلا، كونه متعجل فينصرف إلى طواف الوداع يريد أن يطوف، ولما بعد يرمي وكيله عنه. طواف الوداع لا يشرع للإنسان ولا يبدأ وقته إلا بعد تمام النسك، إذن طواف الوداع له وقت ابتداء. ما هو وقت بدايته؟ هو إتمام نسكه، إتمام نسكه بالرمي والمبيت وغيرها وغيرها من المناسك. أما إذا كان قد بقي عليه رمي فلا يسمى هذا والله تعالى طواف وداع، بل إذا طاف ثم تبين له أن وكيله قد رمى بعد ذلك فإن عليه أن يودع مرة، عليه أن يودع مرة أخرى. كما أننا نقول في حق من ودع ثم بقي بعد وداعه فترة طويلة قاطعة دون عذر، دون انتظار رفقة ولا شيء من هذا، وإنما هو كان يخطط مثلا أن ينصرف من مكة عصرا مثلا، فطاف بعد الفجر ثم بقي في فندقه وبيته إلى العصر ثم انصرف، هذا نقول له أعد وداعك مرة أخرى قبل العصر، ودع مرة أخرى قبل العصر. لماذا؟ لأن قد بقيت بعده فترة طويلة بلا عذر. أما لو الإنسان انتظر رفقته أو يعني في شرائه اشترى الحاجات التي يحتاجها في سفره فهذا لا بأس به. أكيد اشترى والله أشياء تاجر بعدها أو بقي بعدها فترة طويلة في الفندق دون عذر ولا سبب، فإن عليه أن يعيد، فإن عليه أن يعيد مرة أخرى طواف وداعه، حتى يكون الطواف بالبيت هو آخر عهده، حتى يكون الطواف بالبيت آخر عهده. طيب، هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة. فيه من المسائل المتعلقة بالتوكيل أنه لا يصح أن يكون الوكيل إلا حاجا. فلا، لو أن إنسان شخص من غير أهل مكة مثلا ووكل شخصا من أهل مكة، نقول لا، لازم يكون هذا شخص حاج. لكن كونه مثلا من غير أهل مكة ليس بحاج، ويأتي ويرمي فقط الجمرات عن وكيله الذي وكله ثم ينصرف، نقول لا، النسك لا يقوم به إلا حاج، فلا بد أن يكون الوكيل حاجا. طيب، إذا كان الوكيل حاجا، هل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله؟ نقول نعم، ارمي عن نفسك أولا ثم عن الأشخاص الذين وكلوك. هل يحتاج أن يرمي الجمرات الثلاث ثم بعد ذلك يرميها عن من وكله مرة أخرى من آخر، بعد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يرجع من أول الجمرة الصغرى فيرمي عن الأشخاص الذين وكلوه؟ نقول الظاهر والله تعالى أن هذا غير لازم، بل ارمي عن نفسك الجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى بسبع حصيات تكبر مع كل حصى، ثم ارمي عن من وكلك سواء كان شخص أو شخصين أو ثلاثة، أحيانا الشخص يتوكل عن اثنين أو ثلاثة لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، فيرمي عن مثلا من وكله نفترض، أو أنه يرمي عن الأطفال الذين معه، يشرع الرمي عن الصبيان، فرمى عن مثلا نفترض أنه حج ومعه طفلين، رمى عن الطفل الأول سبع حصيات ثم يرمي عن الطفل الثالث سبع حصيات، ولا يلزمه أن يأتي بالجمار الثلاث ثم يرجع من أولها لكل شخص قد وكله. معنى هذا أنه سيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع للصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا غير لازم إن شاء الله تعالى، غير لازم. طيب، بعض الناس قد يجمع رمي يومين إذا كان له عذر. وفي الحقيقة هنا تنبيه لإخواننا الحجاج وأخواتنا الحاجات أن كونهم يجمعون الرمي أولى من كونهم يوكلون في الرمي. لنفترض أن شخص ربما مريض يستطيع أن يأتي الجمرة مرة واحدة، لكن لا يستطيع أن يتحمل مثلا الزحام في كل يوم، نقول الأولى في حقك أن تجمع رمي يومين في رمي مرة واحدة أولى من كونك توكل في رمي يوم وترمي يوما. كونك أنت تتولى الرمي في اليومين، في تجمع الرمي رمي يومين ترميهما في يوم واحد وتتولى رمي اليومين بنفسك ولو كان في يوم واحد، أولى من أنك توكل برمي اليومين كل في محله. كيف صفة جمع الرمي؟ أن يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يصح له أن يرمي الجمرة الصغرى ابتداء بأربع عشرة حصاة ثم يرمي الجمرة الوسطى بأربع عشرة حصاة ثم يرمي الجمرة الكبرى بأربع عشرة حصاة. ليش؟ لأن نقول في واقع الأمر هنا لم يرع الترتيب، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب في الرمي. ومثله نلزمه بإعادة الرمي لو رمى الجمرة الكبرى اللي تلي مكة ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، عكس الترتيب، نقول له أعد رميك الآن، نحسب لك فقط الصغرى، ارجع مرة أخرى فارمي الوسطى ثم الكبرى. إذن من شروط الرمي أن يقع مرتبا، بمعنى أن تقع الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى، أن تقع بهذا الترتيب. فحتى يقع هذا الترتيب، إذا جمع الإنسان رمي يومين فلا بد أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بخلاف من توكل عن غيره لا نلزمه بهذا الأسلوب. ليش؟ لأن من توكل عن غيره قد وقع الرمي مرتبا عن كل شخص، هو وقع له مرتبا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ووقع عن الشخص الذي وكله مرتبا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا يتحقق بأن يرمي الجمرة الصغرى بأربع عشرة حصاة ثم الوسطى بأربع عشرة حصاة ثم الكبرى بأربع عشرة حصاة، سبع عنه والسبع الأخرى عن موكله، لا بأس بهذا. لكن إذا كان سيرميها عن نفسه لأجل جمع رمي يومين، فإن عليه أن يرمي الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم الكبرى بسبع، ثم يعود فيرمي الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع. لماذا؟ لأنه يرمي كل هذا الرمي عن نفسه، لا لأنه يرمي كل هذا الرمي عن نفسه. إذن لابد أن يقع رمي اليومين مرتبا كما لو أقامه في كل يوم، ولكن هناك رخصة فقط في جمع العبادتين في وقت واحد. هذه بعض المسائل التي أحببنا أن ننبه لها فيما يتعلق بصفة الحج. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحاوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين. وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن صفة الحج والمسائل المتعلقة بها. كذلك من المسائل المتعلقة بالحج وهو أنه في أيام التشريق يباح التعجل ويستحب التأخر، إلا أننا نقول إن من أدركه غروب الشمس بمنى وهو في منى، إذن هذا الضابط الأول المكاني أنه في منى. الأمر الثاني أنه أدركه غروب الشمس. القيد الثالث أنه لم ينوي التعجل ولم يشرع في الخروج من منى، فإن هذا الظاهر الله تعالى أنه يلزمه البقاء للتأخر إلى الثالث عشر. إذا من تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن من غربت عليه الشمس فإن عليه أن يبقى ويتأخر، إلا إذا كان غربت عليه الشمس في منى وهو قد حزم أمتعته ويريد الخروج ولكن ضاق عليه الوقت لأجل ازدحام السيارات أو شيء من هذا، فإن هذا معذور إن شاء الله تعالى ولو كان لم يخرج من منى. هذه أهم وأبرز المسائل المتعلقة بصفة الحج التي بيناها وبينا ترتيبها، وقد بينا من قبل أركانها وواجباتها ومستحباتها. ما لم نذكره ضمن الأركان والواجبات فمعنى ذلك أنه من مستحبات الحج وسننه الواردة في الصفة، معنى ذلك أنها من مستحبات الحج وسننه. مثلا استلام الحجر الأسود، هذا لم نذكره ضمن الأركان ولم نذكره ضمن الواجبات، فهذا معناه أنه من المستحبات في الحج. مثلا استلام الركن اليماني، كذلك نقول أنه من المستحبات في الطواف. الرمل، الاضطباع، هذه لم نذكرها ضمن الأركان ولا الواجبات، معنى ذلك أنها من المستحبات. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر من موضوعات الحج، ألا وهو موضوع الثج. ما هو الثج؟ هو إراقة الدماء في الحج، ألا وهو موضوع الهدي والذبائح التي تذبح تقربا لله سبحانه وتعالى. إن من أعظم المناسك الموجودة في الحج إقامة عبادة النحر لله سبحانه وتعالى، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى ونص عليها في كتاب الكريم، فقال لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل إنسان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ينحرها ويسمي بسم الله عليها اسم الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا من العبادات التي يتعبد لله سبحانه وتعالى. من أعظم العبادات التي تقام في الحج الهدي، أن يهدى، أن تهدى بهيمة الأنعام إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، إلى حرم الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، كون يهديها ويطعمها الفقراء والمساكين، لا شك أن هذا من أبلغ وأعظم العبادات لله سبحانه وتعالى. وهنا مسألتان، ألا وهو التفريق بين عبادة النحر لله سبحانه وتعالى أو الذبح لله سبحانه وتعالى وبين الصدقة باللحم. بعض الناس يتوهم أو يظن أن المقصود من عبادة النحر لله سبحانه وتعالى أو الذبح لله سبحانه وتعالى المقصود منها الصدقة بلحمها. الصدقة بلحمها هذا وجه من أوجه العبودية لله سبحانه وتعالى، لكن النحر هو عبودية لله بحد ذاته، كون الإنسان يأخذ الكبش أو يأخذ البدنة ينحرها لله سبحانه وتعالى يذبحها لله سبحانه وتعالى، هذا عبودية بحد ذاته، عبودية أنه أراق الدم في الوقت الذي شرعه الله في المكان الذي شرعه الله على الصفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كونه ينحر ويسمي بسم الله سبحانه وتعالى ينحرها لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية له، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا هدي صحيح مجزئ، وهو شعيرة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كونه يمر السكين أو الشفرة على نحر هذه الذبيحة التي يذبحها الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله، هذه عبودية، هذه عبودية يتعبد بها حتى أهل الأوثان لأوثانهم. يعني كونهم فقط يمرون الشفرة هذه، كون الإنسان يذبح لصنم، هذه عبودية لذلك الصنم والعياذ بالله، شرك، صرف هذه العبادة لغير الله فكانت شركا والعياذ بالله. لذلك تقريب، التقرب إلى المعبود بالنحر والذبح هذا عبودية، هذا عبودية. لذلك في الأثر قيل لذلك الشخص قرب ولو ذبابا، قرب ولو ذبابا، يعني انحر شيئا لملكهم، فنحر ذبابا فأشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أن هذا نوع من العبودية لله، كل إنسان ينحر شيئا لله سبحانه وتعالى يتقرب إلى الله. لذلك هذه مسألة مهمة، بعض الناس يتوهم فقط أن المراد الصدقة باللحم، أنه يشتري مثلا اللحم ويتصدق به، لا، هذه صدقة إن شاء الله تعالى مقبولة وحسنة، ولكن هذه غير عبادة الأضحية والنحر. إذن عندنا عبوديتان ينبغي لنا التنبه للفرق بينها، عبودية النحر وإراقة الدم لله سبحانه وتعالى. العبودية الثانية هي عبودية الصدقة باللحم، كل إنسان يشتري لحم يتصدق به، كل إنسان ينحر في بلده نحرا مثلا ذبيحة بيت وأكل من بعضها وتصدق ببعضها، هذا إن شاء الله تعالى طيب وحسن، لكن عبودية النحر لله سبحانه وتعالى والذبح لله سبحانه وتعالى هذه تقع وشكلها هو الأضحية والهدي. الأضحية تشرع لغير الحاج والهدي يشرع للحاج. دعونا نتكلم عن الهدي وسنعقد إن شاء الله تعالى حديثا عن الأضحية. الهدي الذي يذبح الله سبحانه وتعالى لا شك أنه من مقاصد الحج العظيمة التعبد لله سبحانه وتعالى براقة الدماء. لذلك نلحظ حقيقة أن كفارات الحج كلها فيها النحر لله سبحانه وتعالى، مثلا في فدية الأذى فيها ذبح شاة، ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين فدية الأذى. في جزاء الصيد الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، أن ينحر من بهيمة الأنعام ويذبح من بهيمة الأنعام الشيء المشابه للشيء الذي صاده. طيب في الجماع ينحر بدنة إن كان قبل التحلل الأول، وإن كان بعد التحلل الأول فينحر أو يذبح شاة. طيب هذه كلها في كفارات الحج. طيب في الإحصار ينحر هديا، في الفوات ينحر هديا، لاحظوا الآن كل هذه فيها هدي مع أنها يعني جبر لعمل في الحج. طيب من ترك واجبا من واجبات الحج، قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك من نسكه شيئا فعليه دم. طيب التمتع ما الواجب فيه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكذلك في حق القارئ. إذن نلاحظ أن الحج مرتبط بعبادة النحر لله سبحانه وتعالى ارتباط وثيق، ارتباط وثيق. لاحظوا أن هذا الارتباط مثلا غير موجود مثلا في الوقاع في نهار رمضان. ما هو الواجب في من جامع أهله في نهار رمضان؟ نقول أنه يبطل صومه وعليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة في كفارة الفطر. ما هي الكفارة المغلظة؟ أن يعتق رقبة، أو أن يصوم شهرين متتابعين، أو أن يطعم 60 مسكين. طبعا على الترتيب، أن يعتق ثم فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعمه 60 مسكين. كذلك كفارة الظهر. طيب ما هو الواجب مثلا في كفارة أو في دية القتل الخطأ؟ نقول الواجب فيها إبل تدفع. كذلك ما هو الواجب في حق الله سبحانه وتعالى؟ الواجب أن يعتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فإنه يصوم. الشاهد أيها الإخوة أن الحج مرتبطة كفاراته وما يحصل فيه من جبر لخلل موجود أو التمتع فيه أو القران مرتبطة بالنحر لله سبحانه وتعالى. هذا في الحقيقة يدعونا للتأمل في عظيم التعبد لله سبحانه وتعالى بنحر الهدي وذبحه تقربا إليه سبحانه وتعالى في منسك الحج. وكذلك غير الحاج يشرع له الأضحية في هذه الأيام، الأيام المعلومات كما قال الله سبحانه وتعالى يوم العيد ويومين بعده. هذه هي الأيام المعلومات التي يشرع فيها النحر الله سبحانه وتعالى، سواء كان الهدي والأضحية. الأضحية سنأتي إن شاء الله تعالى على أحكامها لاحقا إن شاء الله، لكن حديثنا الآن عن الهدي. الهدي طبعا للحاج سنتكلم إن شاء الله تعالى عن أحكامه وعن أشكاله وعن صفاته، ولكن بعد فاصل قصير. للعلم كالأزهار في البستان. أمانة يجب أداؤها وإتمامها، إنها الوظيفة، فمن صفات المؤمنين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعلى الموظف إتقان عمله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية، ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر، وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله، ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولينفذ أوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه، وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالهدي في منسك الحج. ذكرنا أنه من أجل العبادات والقربات في هذه الشعيرة وفي هذا المنسك حج بيت الله الحرام، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في مقاصد الحج. قال الله سبحانه وتعالى: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن لا شك أن من مقاصد الحج، وهذا حقيقة ملحوظ في كفارات الحج وفي جبره وفي هديه، في الفوات والإحصار، في التمتع والقران، في كفارة الأذى، في جزاء الصيد، في الواجب في حق الجماع سواء كان قبل التحلل أو بعده، كلها الواجب فيها، كل الواجب فيها دماء. طيب، نقول إن الهدي الذي ينحر حقيقة له أنواع، إما أن يكون هدي شكران وإما أن يكون هدي جبران. هدي الشكران هو الهدي الواجب على المتمتع والقارن المستحب على المفرد، هذا الهدي ينحر الله سبحانه وتعالى في يوم النحر أو يومين بعده شكرا لله سبحانه وتعالى. يشرع للمسلم أن يأكل فيه من ذبيحته وأن يتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن العبودية لله سبحانه وتعالى بالنحر ليس المقصود منها أن هذه اللحوم أو الدماء أنها مثلا أنها كلها تطعم للفقراء والمساكين، لا، وإنما المقصود هو إراقة الدم لله. وقد أباح الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله على عباده أن يأكلوا منها وأن يطعموا البائس الفقير وأن يطعموا القانع والمعتر، أن يطعموا الفقراء منها. هذا في الحقيقة يقودنا إلى مسألة، وهو استحباب الأكل من هدي التمتع والقران والإفراد. هدي التمتع والقران هدي واجب، الإفراد هدي مستحب، إلا أني أوصي نفسي وإخواني ممن أفرد أو سيفرد الحج إلى بيت الله الحرام أن يحرص على النحر لله سبحانه وتعالى، لا يقتصر فقط. بعض الناس يظن أن الهدي خاص بالمتمتع والقارن، لا، نقول وجوبه فقط على المتمتع والقارن، لكن المفرد يشرع له الهدي. وأوصي نفسي وإخواني أن نحرص على هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ساق إلى البيت 100 بدنة، الواجب القدر الواجب منها 7 بدنة، يعني بدنة واحدة تجزئ عن نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، 7 كذلك معه قارنين أو متمتع. لكن لماذا ساق النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت 100 بدنة؟ تعظيما للبيت، تعظيما لهذه الشعيرة، تعبدا لله سبحانه وتعالى بالنحر له سبحانه وتعالى. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادة في هذا المقام، في هذا المكان، في هذا الوقت، ولا شك أنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت والتلبية، والثج هو إراقة الدماء. طيب، إذن هذا المستحب الأول، أن يأكل الإنسان منها. الثاني، أن يتولى ذبحها بنفسه. الثالث من المستحبات كذلك، أن يكون إن لم يتيسر له أن يذبحها بنفسه أن يكون حاضرا وقت ذبحها. الرابع، أن يجمع بين الأكل منها والإطعام، فلا يأكلها كلها ولا يطعمها كلها. وأهل العلم قالوا إنه يجب عليه أن يطعم منها ولو شيئا يسيرا، ولو قد رقي منها، لكن لو أكلها كلها خالف قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نقول لا بد من أن يطعم منها الفقراء والمساكين لو شيئا يسيرا، ولا مانع أن تأكل، ولا مانع أن تأكل الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر عددا كبيرا من البدن لله سبحانه وتعالى أمر من كل بضعة منها، أخذ منها لحمة وطبخها في قدر، وشرب من مرقها وأكل من لحمها. لماذا؟ ليجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكله من هذه، من أكله من هذه الهدايا كلها، تطبيقا لقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب، هذه المسائل المتعلقة بالنحر. كذلك من المسائل المتعلقة بها ألا يعطي الجازر في جزارتها شيئا منها، أي ألا يدفع بعضها أجرة عن الجزارة. ليش؟ لأن هذه كلها لله سبحانه وتعالى، إما أن ينتفع هو منها أو يطعم منها. أما أنه يدفع منها أجرة جزارتها، فهذا معناه أنه نقص ما قدمه لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يقدم لله سبحانه وتعالى هذه الذبيحة كاملة، أن تذبح لله سبحانه وتعالى كاملة دون أن ينقص منها شيء. لذلك لا يباع منها شيء، إما أن ينتفع منها وإما أن يتصدق. الله سبحانه وتعالى أباح لعباده أن ينتفعوا منها وأن يتصدقوا بها، لكن كل إنسان يأخذ شيء من لحمها أو يأخذ مثلا صوفها أو يأخذ شيء من كبدها فيبيعه، نقول لا، هذا غير مشروع ولا يجوز، وإنما كل منها. الله سبحانه وتعالى أباح لك أن تأكل منها وأن تتصدق منها، ما لم تريد أكله فتصدق به. هذا فيما يتعلق بهدي الشكران. لاحظوا أن هدي الشكران يباح للإنسان أن يأكل منه. أما هدي الجبران، ما هو الفرق بين الشكران والجبران؟ الجبران جبر لنقص، جبر لنقص، هذا ينحره الإنسان ويتصدق به على فقراء الحرم دون أن يأكل منه شيئا، أو يتصدق به في الموضع الذي ذبحه فيه. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هدي الجبران إما أن يذبح داخل الحرم وإما أن يذبح خارج الحرم. متى يباح ذبحه خارج الحرم؟ إذا وجد سببه خارج الحرم، مثلا مثل الفوات والإحصار، سيأتينا إن شاء الله تعالى عنه موضوع كامل نتحدث عن الفوات والإحصار. الفوات والإحصار يذبحه الإنسان حيث وجد سببه، حيث أحصر فإنه ينحر هديه ويحل. طيب، غير الفوات والإحصار، مثلا في فدية الأذى، إنسان اضطر إلى حلق رأسه، نقول عليك فدية أذى، إما أن تحلق، إما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين. طيب الآن هذه فدية أذى الواجب عليه فيها شاة، هل يجب عليه أن يذبحها في الحرم؟ نقول لا، حيث ارتكبت المحظور فإنه يجوز لك أن تذبح ثم، حيث ارتكبت المحظور ويجوز لك أن تذبح في الحرم داخل حدود الحرم. لاحظوا، أما هدي الشكران فإنه يذبح داخل حد الحرم، بل الأفضل أن يذبحه في منى إن تيسر، فإن لم يتيسر فإنه يذبحه داخل حد الحرم. أما هدي الجبران فإنه يذبحه حيث وجد سببه، مثلا ارتكب المحظور خارج حدود الحرم يذبح خارج الحرم ويجوز له أن يذبح في الحرم. إذن هناك عدد من الفروق، أنا أنصحكم حقيقة أن تضعوا لها جدولا. خلونا نستعرض هذه الفروق. أولا، هدي الشكران وجب شكرا لله سبحانه وتعالى، هدي الجبران مقصده أنه وجب جبرا لنقص قد حصل من الحاج أو المعتمر في نسكه، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، هدي الشكران يباح الأكل منه ويجب أن يطعم الفقراء والمساكين ولو قدر وقية يسيرة منه، ويباح الأكل منه. طيب هدي الجبران لا يأكل منه، لماذا؟ لأنه جبر لنقص حصل، فلا بد أن يتصدق بلحمه على الفقراء والمساكين، إذن هذا فرق. طيب الفرق الثالث، هدي الشكران يذبح داخل حد الحرم ويطعم به فقراء الحرم. طيب هدي الجبران يذبح حيث وجد سببه، حيث وجد سببه. طيب ويطعم به الفقراء في محل الذبح، فمثلا إن ذبحه خارج حد الحرم يطعم به الفقراء في ذلك المكان، إن ذبحه داخل حد الحرم فإنه يطعم به فقراء الحرم، وهكذا. إذن هذا هناك فرق في المكان حيث وجد سببه. الفرق الخامس أو الرابع، أن هدي الشكران له وقت مؤقت لذبحه، له وقت مؤقت لذبحه. ما هو وقته؟ وقته يوم النحر ويومان بعده أو 3 أيام بعده، على الخلاف في تفسير قوله سبحانه وتعالى الأيام المعلومات. أما هدي الجبران متى وقته؟ يذبح إذا ارتكب المحظور، إذا واقع المحظور، أو يذبح في حال الإحصار، وقت حصول السبب الموجب لذبح الهدي، بخلاف هدي الشكران له وقته المحدد، له مكانه المحدد، له هيئته المحدد. طيب من حيث الصفات، نقول الصفات سواء في هدي الجبران أو الشكران، فإنه من حيث الصفات ستأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الأضحية، صفاتها واحدة، إلا في الصيد طبعا في جزاء مثل ما قتلنا من النعم، يعني يجوز إذا كان مثلا في الأرنب أو في اليربوع كما قضى به صلى الله عليه وسلم فيه جفرة مثلا أو فيه جدي، هذا يعني ليس مجزي في الأضحية ولا في الهدي. لماذا؟ لأنه اصطاد أرنبا مثلا أو اصطاد يربوعا، فإن الواجب فيه شيء أقل من الشيء الواجب في الأضحية، شيء له 3 أشهر أو 4 أشهر، العناق أو الجدي أو غيره، هذا يجوز أو يكون مجزئا فيه، أو هو المثل فيه، هو المثل في الأرنب أو في اليربوع. إذن جزاء الصيد حقيقة من حيث العمر والسن يختلف عن هدي الجبران وهدي الشكران في عدد من الأمور، من حيث الصفات المجزئة، من حيث العمر المجزئ في هذا الهدي الذي ينحر الله سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة المتعلقة بهذه العبودية، عبودية النحر الله سبحانه وتعالى، أن الأفضل في الإبل النحر، أن تنحر قياما معقولة يدها اليسرى، كما جاء في الحديث الشريف انحرها قياما معقولة هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما الإبل والبقر فإن السنة فيها أن تذبح لا أن تنحر، أن تذبح لا أن تنحر. ما هو الذبح؟ هو إمرار السكين، إمرار السكين فيقطع بها الودجان أو أحدهما. ما هو النحر؟ أن تطعن طعنا في لبتها حتى يسيل من الدم وتموت. إذن طريقة نحر الإبل غير طريقة ذبح البقر والغنم، هذا فيما يتعلق بالصفة والهيئة، وهذا مما يشترك فيه هدي الشكران وهدي الجبران، أنه سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يراعى فيها الطريقة الشرعية في ذبحها. ويجوز ذبح الإبل ويجوز نحر البقر والغنم، إلا أن هذا خلاف السنة، السنة أن تنحر الإبل وأن تذبح البقر والغنم، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.